والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم الحسنى أولئك